ذاكرته الانتي بكتيريال درجه يا جماعه ولا ذاكرتي الانتي بكتيريال درجه ولا لا؟ مش هيحصل لكم طيب انتوا في الموضوع ده. مفيش ولا بتردوا ولا بتسالوا عليا الموضوع. يعني انت الوحيد اللي بدون، يعني اعمل امتحان انا واغلس عشان خدوا بالكم بقى اعمل امتحان بعمل ايه؟ اللي مش مذاكر كويس مش خليه يجي تاني. بياخد اقل من 19 من 20 مش هيجي. هلاقي اثنين هنا. بعد البريك ما خلاص يخلص النهارده. خلاص المره الجايه انا موافق. وهو المره الجايه دي هتبقى يعني تكونوا ايه خدتوا اليوم الجمعه تقعدوا تذاكروا بقى. لو تفتكروا بقى اخر مجموعه احنا خدناها اللي هي ايه؟ المجموعه بتاع النيوكليك اسيد، وقلنا فيهم مجموعه اسمها الفلوروكينولونز مهمه سكند ثيرد فورس. فاكرين؟ كل ما نتحرك من السكند للفور جنريشن البوزيتيف بيزيد والنيجاتيف بيقل عكس مين؟ عكس الكيفالوسبور. وقلنا زي السكند جنريشن زي الاوفلوكساسين والنورفلوكساسين والسيبروفلوكساسين هو احلى واحد في السودوموناس. السير جنريشن بيشتغلوا اكتر على البوزيتيف، فيهم ده اسمه ليفو فلوكساسين، والفور جنريشن فيهم اثنين موكسي فلوكساسين والكلينا فلوكساسين اللي هو حلو فور انيروبيك انفكشن. بعد كده اتكلمنا عن الريفامبيسين اللي بينهبت ايه؟ الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز انزايم ويقلل لك ها الترانسكريبس. الريفامبيسين ده برود سبيكترم ولايت وفيليك وبيخش انتيرو هيباتيك سيركوليشن، فهو لونج اكتنج وفي وسايدل وكل الميزات فيه، بس ما اقدرش استخدمه في حاجات كتيره عشان ده هو احلى دواء في علاج ايه؟ التي بي اكتف تي بي. بستخدمه فين؟ في حاجات معينه زي البروسيلوزيس، ممكن يورينال تراكت انفكشن، بيلاري تراكت انفكشن، تي بي، قرصه بدل مين؟ الفانكومايسين، وممكن استخدمه في المننجايتس كارير، وكمان بينفع ان فايرال انفكشن اللي بيمنع ايه؟ الاسيل. عيوب الريفامبيسين ايه؟ ار ريد كالوريشن اوف سكريشن، ريزيستنس، راش وجي اي تي ابسيت، ودي ذا موست كومن سايد افكت. انزايم انديوسر فيعمل دراج انتر اكشن سبيشالي مع الاورال كونتراسيرتيف بيلز. فلو لايك سندروم، اعراض البرد بتظهر للمريض، دي حاجه مش خطر قوي يعني. كوليستاتيك جوندس صح؟ ولازم كلنا نعرف ان الريفامبيسين لو انا سالتك كده في الامتحان مين ذا موست امبورتنت انديكيشن ليه؟ هتقول لي في الاكتيف تي بي. اتفقنا؟ فاضل احنا كده عندنا مجموعه واحده من الادويه اللي هي الادويه اللي بتشتغل على الميتابوليك باس واي بتاع مين؟ بتاع الفوليك اسيد، ودي قصه كلكم عارفينها وسهل قوي. كلنا عارفين البارا امينو بنزويك اسيد بيتحول انتو ايه؟ داي هيدروفوليك اسيد، وبعد كده الداي يتحول انتو تترا هيدروفوليك اسيد. ده بيسموه الفوليك، ده يسموه ايه؟ الفولينيك. واضح بقى ان الفوليك بيتحول لفولينيك باي ريدكشن، فيبقى الانزيم ده اسمه ايه؟ فوليك اسيد ريدكتيز. خلاص؟ او ساعات نسميه داي هيدروفوليت ريدكتيز، ما هو نفس الاسم. ليه؟ ان الداي هيدرو فوليك اسيد ده هو مين؟ الفوليك اسيد. طيب اللي بيحول بقى البارا امينو بنزويك اسيد انتو فوليك اسيد اسمه ايه؟ اسمه داي هيدرو بتروويت سنسيتيز. حد يعرف يقول البتروويت دي جت من فين؟ البترويك اسيد هو ده الفوليك اسيد. البترويك اسيد جماعه بتوع البايو بيسموا الفوليك اسيد بترويك اسيد، اللي هو بيتكون اساسا من البترويك اسيد. فالداي هيدرو بترويت سنسيتيز هو اللي بيكون الفوليك اسيد. اما الداي هيدروفوليد ريدكتيز هو اللي بياكتيفيت الفوليك اسيد، بيحوله انتو الاكتيف فورم اللي هو التترا هيدروفوليك اسيد، وده اللي بيخش في حاجات كتير جدا في تكوين النيوكليك اسيد، وفي ايه كمان؟ في الماتيوريشن اوف ار بي سي. هو ومين؟ والفيتامين بي 12. كلنا عارفين ان في خط هنا، فاكرينه؟ الستيب دي بتحصل في البكتيريا بس، اما الستيب دي بتحصل في البكتيريا وفي الهيومن، ان في فرق بين الهيومن والبكتيريا سيل في الحده دي، ان الهيومن سيل بتاخد الاوريدي فورم ايه؟ فورمد فوليك اسيد وتعمله اكتيفيشن، ولكن مين هيصنعه من الاول؟ البكتيريا. مين بقى الادويه اللي بيشتغلوا على الميتابوليك باثوي ده؟ اول مجموعه، مجموعه ايه؟ السلفونامايدز. السلفونامايدز دول شبه البارامينو بنزويك اسيد، ستراكشرال انالوج تو بارامينو بنزويك اسيد، وهيكون عندي مادتين شبه بعض. المادتين دول ممكن يكمبيت مع بعض على ايه؟ على الانزيم. مين هيكسب؟ الهاير كونسنتريشن. فلو انا اديتك الدواء اللي هو السلفونامايدز ان كونسنتريشن اكتر من البارامينو بنزويك اسيد، هيقعد على الطاي هيدروفوليت ريدكتيز ويعمل له سبريشن وما يخليهوش يحول البارامينو بنزويك اسيد انتو فوليك اسيد. او بسألك سؤال مشهور جدا، السلفونامايد باي ديس ميكانيزم تمنع الماتوريشن اوف ار بي سيز ان هيومن سيلز؟ وكلنا عارفين لو احنا منعنا الماتوريشن اوف ار بي سيز اللي هينزل في البلاد الميجالو بلاست، والعين يجي له ميجالو بلاستيك انيميا. ده سؤال مشهور جدا في الامتحان، هل السلفونامايد تعمل ميجالو بلاستيك انيميا؟ هل السلفونامايد تعمل ميجالو بلاستيك انيميا؟ لا. ليه؟ انها بتشتغل على ستيب نوت فاوند ان هيومن سيل. حتى لو انت واخد سلفونامايد، الهيومن سيل هتاخد الفوليك اسيد الجاهز وتحوله انتو فوليك وتدخله وتعمل له وتعمل بيه يعني ماتوريشن اوف ار بي سيز. يبقى لو انت اديت سلفونامايد ليس هناك احتمال بتاتا ان يحصل ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا. الا بقى لو انت متخيل ان الميجالو بلاستيك انيميا دي بتحصل في البكتيريا، بقى تبقى منتال ريتارد. يعني ممكن يحصل ميجالو بلاستيك انيميا في البكتيريا؟ ليه؟ بس مش قوي يعني. يعني ده ار بي سيز يعني ولا مش فاهم؟ اصل بتخش امتحانك تعمل ميجالو بلاستيك، بس ممكن تعمل في البكتيريا ميجالو بلاستيك انيميا. يا سلام. يبقى السلفونامايد شبه ده وبيوقف الميكانيزم ده. حلو. امال مين الدواء بقى اللي ممكن يمنع تحويل الفوليك لفولينيك؟ ده الدواء اللي بينهبت الفوليك اسيد ريدكتيز، واشهر واحد فيهم هو التراي ميثوبريم، وده انتي بكتيريال دراج، يعني ممكن استخدمه لوحده في علاج البكتيريا الانفكشن. البايري ميثامين، وده واحد انتي مالاريال دراج. كلنا عارفين الملاريا ديت بتوع الباراسايتولوجي بيقسموهم على انهم ايه؟ ملاريا ايه؟ بلازموديوم دي ايه يعني؟ بروتوزوا ولا تريماتودا ولا سيستودا ولا بروتوزوا؟ فالانتي ملاريا دراج المشهور هو البايري ميثامين، وفي واحد كلكم عارفينه طبعا اسمه ايه؟ الميثو تريكسيت، وده انتي كانسر دراج. التلاته دول احنا خدناهم قبل كده في البلاد، والتلاته دول بينهبت الفوليك اسيد ريدكتيز ويمنعوا تحويل الفوليك انتو فولينين. في احتمال كبير جدا التلاته دول يعملوا ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا، بالذات لو سيادتك خدتهم ان لارج دوز. الانتي كانسر دراجز مضطرين ناخده اللارج دوز، ولكن الادويه دي ما ينفعش تعالج واحد عنده ملاريا او واحد عنده بكتيريا انفكشن تعمله ميجالو بلاستيك انيميا. طب ما نعمل ايه؟ ما تاخدش الدواء ده بجرعه كبيره، صح ولا لا؟ تعمل ايه عشان ما تاخدش الجرعه الكبيره؟ تعمل له كومباينيشن مع دواء تاني، واحلى كومباينيشن هفكر فيها اللي هي مين؟ السلفا. ليه؟ لو حطيت ده مع ده يبقى انت بتشتغل على تو سبسيكونت ستيبس ان ذا فورميشن اوف فوليك اسيد، معنى كده انك هتبقى very effective ولك مع بعض synergistic effect. اي دواء او اي combination of drugs شعل two subsequent steps تبقى more effective. اللي هيفلفص من ده هيلاقي ده. دي نقطة مهمة جدا. وابتدينا نعمل combination between بعض انواع السلفونامايد مع الترايميثوبرين. وطلع دواء كلكم عارفين اسمه ايه؟ الكوتراي موكسازول. احنا بقى دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الترايميثوبرين، هنتكلم عن السلفونامايد، وهنتكلم على الكوتراي موكسازول. ملناش دعوة بمين؟ بالبايريميسامين والميثوتريكسيت، دي ادوية هناخدها بعد كده واحد في السبيشال كيموثيرابي لو خدته الملاريا يعني، وفي السيتوتوكسيك دراكس. اتفقنا؟ تعالى بقى نتكلم على الترايميثوبرين as antibacterial drug. حد يقدر يقول لي الترايميثوبرين as antibacterial drug بيشتغل ازاي؟ هينهبت ايه؟ الفوليك اسيد داي هيدروفوليت ريدكتيز، فيمنع تحويل الفوليك انتو فوليني. ده تقاس الدواء ده حلو وبينفع في حاجات كتير والسبكترم بتاعه برود سبكترم، ولكن هو ستاتيك. ماشي، كنا بنستخدمه زمان في علاج اليونت تراكت انفكشن لوحده ترايميثوبرين، ولكن لقينا نفسنا عشان نستخدم الدواء ده لوحده فبتاخده ان لارج دوز، ولو خدته ان لارج دوز ممكن يقلل الفولينيك اسيد في الهيومن بقى مش في البكتيريا بس، هيلوز السلكتيفيتي بتاعته على البكتيريال سيلز ويشتغل كمان على الهيومن سيلز ويبتدي العيان يجيله ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا. ساعات بيعمل بون مارو ديبريشن، كلنا عارفين البون مارو ديبريشن ممكن يعمل جرانيولو سايتوبينيا، فده من الادويه برضو اللي بتعمل جرانيولو سايتوبينيا، وممكن تقل فقط ها؟ طبعا الجرانيولوسايتوبين اللي هي بتجريز فين؟ ها؟ في الجرانيولوسايتس بس اللي هم الليتروفيل والايزوفيل والبيزوفيل. ليكوبين يعني كل الليكوسايتس قالت. يعني الفرق بسيط مش مهم، المهم بيعملوا ايه؟ ها؟ اجرانيولو ايه؟ سايتوزس او جرانيولوسايتوبينيا وميجالو بلاستيك انيميا. ادي اللي احنا عاوزين نعرفه عن التراي ميثوبرين، كلمتين سهلين قوي دول. طب ايه الكلمتين اللي عاوزين نعرفهم عن السلفونامايد؟ ايه الميكانيزم بتاعهم؟ لسه قايلين دلوقتي السلفونامايد بيشتغل ازاي؟ ها؟ هيكومبيت مع هما ستراكشرال انالوج تو بارا امينو بنزويك اسيد، فالاتنين بيكومبيت مع بعض على الداي هيدرو بيترويت سنسيتيز فيتمنع تكوين الفوليك اسيد. انتوا عارفين السلفه بتعمل حساسيه ليه؟ انها شبه البارا امينو بنزويك اسيد. انتوا عارفين البروكين؟ عارفين البروكين؟ بروكين يعمل حساسيه ليه؟ خدتوه الكلام ده ولا لا؟ خدتوش انتوا البروكين؟ طب خلاص مش هتعرف. البروكين ما نيجي ناخد ان شاء الله هنعرف انه بيتكسر لبارا امينو بنزويك اسيد، واي حاجه تتكسر لبارا امينو بنزويك اسيد او هي شبه البارا امينو بنزويك اسيد لازم تعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. سلفونامايد زمان من 100 سنه ولا 70 سنه كانت ادويه حلوه جدا وكانوا طالعين بيها السما، دلوقتي استخداماتها بقت فيري ليميتد لدرجه ان احنا بقينا بنعدهم على صوابعنا. كان زمان مثلا من 10 سنين يقول لك السلفه دي لها 20 انديكيشن، دلوقتي قلوا جدا. زي ايه؟ وانا هديكم امثله بس وهتلاحظوا معظم الانديكيشنز بتاعه السلفه انديكيشن لوكال، يعني ايه؟ ما بنستخدمهاش فور سيستميك يوز كتير لان هي سايد افكت كتير. بس قبل ما انسى، هو السلفونامايد دول ايه السبيكترم بتاعهم؟ برود سبيكترم ماشي، بس بيحبوا اكتر ايه؟ النيجاتيف. وستاتيك ولا سايدال؟ ستاتيك. يبقى انتم ملاحظين الترايميثوبرين كان ايه؟ كان ستاتيك وبرود سبيكتر وبرضه بيشتغل على النيجاتيف اكتر. السلفونامايد ستاتيك وبرود سبيكترم وبيشتغل اكتر على مين؟ على النيجاتيف. هستخدمهم في ايه بقى؟ في الناس اللي عندهم اي انفكشن ببعض الاورجانيزم، وهنستخدمه اطرى. في أطرة مشهورة أو اسمها سلفا سيتامايد. السلفاسيتاميد دي لغايه النهارده قطره حلوه جدا في علاج نوع من الانفكشن في الاي، هتاخدوه اسمه التراكوما. خدتوا التراكوما؟ ده حاجه بتعمل بلايندنس مشهوره قوي، ولغايه دلوقتي من احسن الحاجات بتجيب نتيجه في الاي انفكشن بالذات النوع ده اللي بقول لكم عليه مش هنعرفه يعني، هي القطره السلفاسيتاميد. طبعا القطره السلفا مؤثره وما لهاش ايه؟ سايد افكتس، انك انت بتاخدها ايه؟ لوك. في نوع تاني من السلفا بيتاخد توبيكال على الجلد، سيلفر سلفا دايازين، ده مرهم. ممكن تروح تجيبه الاجزخانه تستخدمه في الانفكتد بيرنز، واحد يتحرق في ايديه حرقه جامده شويه وممكن يحصل فيها انفكشن. طب تروح الاجزخانه تقول له عاوز ايه؟ مرهم عشان الحروق، فبيدي لك مرهم كده اسمه ايه؟ سيلفر سلفا دايازين. السلفا دايازين ده مذكرين، طب ايه اللي دخل السيلفر في الموضوع؟ هو حاطين فيه فضه؟ لا، واحنا قصدنا السيلفر نايتريت. السيلفر نايتريت دي ماده استرينجنت. حد يعرف يعني ايه استرينجنت؟ حد يعرف يعني ايه استرينجنت؟ حد يعرف يعني ايه استرينجنت؟ طب انت عارف؟ الرزمي؟ يا عم استرينجنت يعني ايه؟ لا، مفيش حد منكم حضر سكاشن فارما خالص؟ لا خدوها الاسترينجنت. ايوه في اول السنه اهو. طب يعني على الاقل تقول مثلا في اول السنه، في نص السنه، السنه المره اللي فاتت، يعني تتخيلوا اما قاطعين النفس كده. الاسترينجن دي اي ماده، دي ماده بتعمل كواجوليشن اوف سيرفيس بروتين. فواحد يقول لي هو انا عارف يعني ايه كواجوليشن؟ يعني ايه كواجوليشن بالمناسبه السعيده؟ الحين منظركم هتتقتلوا انت. كل سنه ثالثه ومش عارف يعني ايه كواجوليشن؟ كواجوليشن ذا بلاد. كواجوليشن يعني تحويل اي ماده ليكويد لماده سوليد. كلمه كواجوليشن يعني تحويل ماده ليكويد لماده سوليد، عشان كده بقول لك الدم بيحصل له كواجوليشن، بيتحول من ماده لايه؟ الليكويد للماده السوليد. فما اقول لك بيعمل كواجوليشن للسيرفيس بروتين، يعني بيحول السيرفيس بروتين من ليكويد انتو ماده سوليد. ليكويد بروتين، بلازما بروتين، بيحولها لماده سوليد. زي ما سيادتك بتجيب بيضه، عارفين البيضه؟ البيضه فيها بروتين ولا لا؟ طب البروتين ده الابيض ولا الاصفر؟ الشفاف يعني ولا الاصفر؟ الشفاف ده صح؟ ما بتحطه ايه؟ وتسلق البيضه، بتفتحها تلاقي البروتين بتاعها بقى ايه؟ كواجيوليتد، بتحول من الماده لايه؟ الليكويد للماده السوليد. فده معنى كلمه كواجيوليشن اوف سيرفيس بروتين. واحد يقول لي طب ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده مهم جدا، ان انا باجي احط سيلفر نايتريت على الجلد، انت ايديك فيه حرق، فطالع ايه؟ طالع ايه؟ طالع بلازما بروتين. انت عندك وجع ليه؟ عشان الحرق ده عمل اكسبوجر لمين؟ للسنسوري نيرف اندنج للجو. اول ما تحط عليها سيلفر نايتريت هيقوم محول لك البلازما بروتين ده من حاجه ليكويد لحاجه سوليد، فيعمل كوت اوفر ايه واللي جاب عيون اوفر السنسوري نيرف اندنج، فالبين يقل. طب ما حدش يقول لك بقى يحط عليها سيلفر عشان تبقى غاليه، ولا لا، سيلفر نايتريت اكتبوا عليها استرينجنت. والماده دي حلوه احلى من معجون الاسنان، عشان عيب قوي انتوا دكاتره واحد يتلسع مثلا وهو بيحمر الفرخه، ها يقوم حاطط جنب معجون الاسنان حاطه، او بن مثلا، دي حاجات عيبنا هنا. الحاجه اللي تقدر تعملها تبقى عندك مرهم ايه؟ سيلفر سلفا دايازين، وتحط تلج معترف بيه عشان التلج بيقلل الانفلاميشن. اتفقنا؟ اما اقتلكم لو حط معجون الاسنان، غلط جدا وما عملش اي حاجه. زي بقى ايه جاب ابوه سبحان الله راح طالع وقعد يلاير. لا يبقى السلفا سيتامايد الاي وسيلفر سلفا دايزين الايه؟ الانفكتد. خدته في الباثولوجي السعيد بتاعكم ده حاجه اسمها ألسراتيف كولايتس. ulcerative colitis. هتواش الالسرتيف كولايتس هتاخدوها ان شاء الله. ده واحد من اوتو اميون ديزيز. من اوتو ايه؟ اميون ديزيز. انا مش هتكلم عليها، يمكن ناخدها احنا في الجي اي تي برضو، بس تعرفوا ان الالسرتيف كولايتس ده اوتو اميون ديزيز، وبيعمل ألسر فين؟ فين؟ هتفهم يعني اسمها ألسرتيف كولايتس، اكيد في الكولون، صح ولا لا؟ فاحنا بنستخدم لها الاسباب خاصه، مش هقولها لو خدناها يعني. دواء اسمه صلفة، صلفة برضه دي نوع من الصلفة، وده اكيد ليها فكرة. الالسر ده مش ممكن يبقى انفكتد طبعا، مع انه هو مشكلته ايه؟ اوتو ايه؟ اميون. ولكن بديله اورالي صلفة ليه؟ ها؟ علشان لو الالسر ده ابتدى يحصل فيه انفكشن هيبقى موجود الصلفة وتمنع الانفكشن. واللي جدع يقول لي المفروض نديله ايه كمان؟ اقول لكم على اسم الصلفة، بس نديله ايه كمان؟ ودي عشان كده انا افتكرت انتوا خدتوها في العمل بره. الالسرتيف كولايتس عامل فرق. الالسرتيف كولايتس فاكرين الانما؟ ايه ده هو؟ في حاجه اسمها انما؟ الحاله الشرجيه في نوعين منهم، ريتنشن انما وايفاكيويشن انما. وقالوا لكم في الريتنشن انما دي بنخلي الدواء يخش ثرو ذا ريكتم وتسيبه في الريكتم وتسيبه في الكولون. واشهر مثال ليه كورتيزون في الالسرتيف كولايتس. اكتبوا هنا لو سمحتوا في جنب الالسرتيف كولايتس، يوز كورتيزون باي، يوز كورتيزون باي ريتنشن انما. اذا بدكم تسافروا ريتنشن ريتنشن انما، انتوا مستنيين انا اشرح لكم الكلام ده؟ لا انا مش هشرح الكلام الفاضي ده. مش هقدر اقول لك التابلت يعني ايه والكبسوله يعني ايه والانما يعني ايه. ده كلام سهل يعني، المفروض انتوا تقولوا لوحدكم. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمها ايه بقى الصلفه؟ اسمها صلفه سلازين. صلفه سلازين. تستخدم في الالسرتيف كولايتس. طبعا ليها ميكانيزم كبير قوي غير انه بيمنع الانفكشن، بس مش وقته دلوقتي. احنا لغايه دلوقتي عندنا كام نوع من الصلفة؟ ثلاث. ها؟ صلفة سيتاميد، سيلفر صلفة ديازين، صلفة سلازين. النوع الرابع بتاع الصلفة اسمه صلفة دوكسين. ده بتاع الملاريا. بس بقيه الكلام المكتوب هنأجله لغايه ما نيجي ناخد الملاريا. ان في احتمال السنه دي ما تاخدوش الملاريا. فلو ما خدتوش الملاريا يبقى مش هنقول الكلام ده بالتفصيل. يا ريت. حلو. 10 صفحات حلوين كشان. صلفة دوكسين تنفع في علاج الملاريا. بقيه الكلام بقى المكتوب جنب الصلفة دوكسين هنأجله بعد كده. خلاص؟ طيب. ولكن بصراحه اهم نوع من الصلفة اللي هي الصلفة اللي اسمها الصلفة دي مهمه جدا. ميثوكسازول. هي دي اللي احنا بنحطها مع تراي ميسوبرين وبيطلع كومباينيشن اسمها كوتراي موكسازول. يبقى كلمه موكسازول دي جايه من ايه؟ من نوع الصلفه اللي اسمها صلفه ميثوكسازول. فلو افترضنا واحد غلس، انه لو حد سالك في الكلام ده يبقى غلس، وقال لك ايه استخدامات السلفونامايد؟ تقول له استخدامات السلفونامايد بقت ريستريكتد دلوقتي، بقت معظمها لوكال او توبيكال. زي السلفا سيتامايد في الاي، سيلفر سلفا دايزين في الايه؟ في الجلد، والسلفا سلازين في الالسرتيف كولايتس. دي حاجات كلها لوك، بس في بعض الاوديه بتتاخد سيستمي بس ما تتاخدش لوحدها. زي مثلا مين؟ زي السلفا ميثوكسازول اللي بحطها مع تراي ميثوبريم عشان اتكون الكوتراي موكسازول. هل لو في حاجه ثانيه؟ اقول له في حاجه اسمها سلفا دوكسين، بس احنا ما خدناش الملاريا السنه دي. اتفقنا؟ طيب. ايه بقى الفارماكوكاينيتكس بتاعت الصلفة؟ انا مش مهتم قوي بالفارماكوكاينيتكس بتاعت الصلفة، ولكن مهتم بكلمة واحدة وكلمة تانية انتوا عارفينها. الكلمة اللي انتوا عارفينها ان الصلفة هايلي باوند تو بلازما بروتين وبتديسبليس الاذر دراجز، ودي قصة انتوا عارفينها من زمان قوي. الحاجة بقى التانية اللي انتوا لازم تعرفوها وجديدة، ان السلفونامايد بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر باي اسيتايليز. بيحصل لها اسيتايليشن، بتتحول انتو اسيتايليتد فورم. الاسيتيليتد فورم اوف سلفا انسوليبل ان اسيديك ميديا اوف ذا يورين. دي هتعمل مشكله كبيره جدا لو سيادتك شربت قصدي خدت سلفا في الصيف وكنت بتعرق كتير والبول عندك قليل بالقليل وخدت السلفا اتحولت انتو الاسيتيليتد فورم هينزل في الاسيديك يورين ويلاقي كميه الميه قليله يتحول انتو كريستالز ويحصل حاجه اسمها كريستالوريا هقول لكم عليها دلوقتي. يبقى اللي احنا عاوزين نعرفه في الفارماكوكاينتيك بتاعه السلفا حاجتين هايلي باوند وبيديسبليس. الحاجه الثانيه انه بيحصله ميتابوليزم في الليفر باي اسيتيليشن وبيتحول انتو acetylated form insoluble in acidic urine. كلنا عارفين يورين بتاعنا الطبيعي ايه؟ acid. اتفقنا؟ طيب ايه بقى side effects of sulfonamides؟ السلفونامايد اول side effect عم بيعملوا هايبر ايه؟ sensitivity reaction. ممكن يعملوا حاجات كتير قوي بس من اشهر الحاجات اللي بيعملوها بيعملوا photosensitivity. زي مين كان بيعمل photosensitivity قبل كده؟ فاكرين؟ الادويه اللي بتعمل فوتو سنسيتيفيتي مين؟ فانكومايسن. ده الدواء الوحيد اللي مش هيعمل فوتو سنسيتيفيتي الفانكومايسن. ايه بقى الادويه اللي بتعمل فوتو سنسيتيفيتي؟ الايودايدز اميودارول تترا سايكلينز كينو لونز والسلفونامايد. وفي دواء اسمه ايودو كينول بس ده هتاخدوه في الاميبا لو خدتوا الاميبا يبقى ايه هنقول لكم عليه. يبقى دي عندي خمس ادويه بتعمل فوتوسنسيتيفيتي. اتفقنا؟ دي نمرة واحد. بنمرة واحد انه بيعمل هايبر ايه؟ سنسيتيفيتي رياكشن. واشهر نوع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن بيعمل ايه؟ فوتو سنسيتيفيتي. طب الحاجة التانية بيعمل مشاكل في الكلى. واحد يقول لي ايه هو نيفروتوكسيك؟ لا ما اقدرش اقول ده عليه نيفروتوكسيك صراحة يعني. ولكن هو مشكلته انه ما بيتحول into the acetylated form في الليفر باي ميتابوليزم. هيوصل للكيدني الميتابولايت عشان تبقى ايه؟ اكسكريتد. تلاقي الميديا بتاعت اليورين ايه؟ اسيدك. ولو كان العيان عنده اليورين بتاعه قليل ممكن تتحول into crystals والعيان يجيله كريستالوريا. واللي ناصح يقول كريستالوريا يعني ايه؟ كريستال هتنزل في اليورين. طبعا الكريستال لو انت شفتها بتاعت السلفا بتلاقيها رفيعه وعامله زي الدبابيس كده. فهي نازله بتقوم معوره اليوريثرا وعامله هيماتوريا. يبقى الكريستالوريا تعمل هيماتوريا. ما حدش بقى يتخيل ان المشكله بتاعت الهيماتوريا دي لان يجي له انيميا. هو مش هينزل 3 لتر دم. ولكن وجود دم في اليورينري تراكت ات مينز انه بيزود الانستنس اوف انفكشن. ده حاجه مش كويس. حد يقدر يقول لي تحلها ازاي دي؟ حلها سهل جدا. خلي اليورين بتاعك كتير فاشرب ميه كتير وحاول تعمل الكالونايزيشن اوف يورين. تعمل الكالونايزيشن اوف يورين تدي العيان ايه؟ صوديوم بايكربونات. ايه ما تقولش ده بيكربونات صح؟ ما تقولش ده هل اورال يعني ولا انترا فينوس ولا انترا ماس؟ اورال. وقعت في المطار. صوديوم بيكربونات اورالي مع الاتش تي دي صوديوم كلورايد وميه وكربون دايكسيد. فاش هتدي له انترا فينوس صوديوم بيكربونات عشان ياخد صلفه اورالي؟ بصراحه حاجه غريبه جدا. ايه؟ ايه؟ كربونيك انهيدريت. ممكن كربونيك انهيدريز انزيم او امونيوم كلورايد. ما خدتوش الامونيوم كلورايد؟ يعني انتوا خدتوا في الفارما كربونيك انهيدريز انزيم انهيبيتور. عارفين كربونيك انهيدريز انهيبيتور كان اسمه ايه ده؟ طب هوش برانش ده الاول؟ رينال صح ولا كدني؟ رينال. طيب رينال اسيتازولاماين ممكن تحط معاه اسيتازولاماين او تحط معاه امونيوم كلورايد. اتفقنا؟ دول بيخلوا اليورين ايه؟ الكلاين. ويبقى ده رقم كام من الادويه لازم تشرب معاها ميه كتير؟ الادويه اللي تشرب معاها ميه كتير ثلاثه. مين هم؟ بوتاسيوم كلورايد. بوتاسيوم كلورايد والتاني ايه؟ ما انت مش هتقول اللي احنا خدناه امبارح. ها؟ كان مكتوبه تحت كده امونيوم كلورايد وايه ايه؟ مفيش حد حضر كالسيوم. البيس فوسفونيت او الباي فوسفونيت. دي الادويه اللي لازم تشرب معاها ميه كتير. هما البيس فوسفونيت ودي مجموعه من الادويه اللي تستخدم في علاج اوستيوبوروزيس والهايبر كالسيميا الحاجات دي. الدواء التاني البوتاسيوم كلورايد والدواء التالت اللي هو مين؟ السلفر. الاثنين دول عشان ما يعملوش ايه؟ عشان ما يعملوش اوسوفيجايتس، ما تتعبوش الاسوفيجس. اما بالنسبه للصلفة عشان ما تتعبش ايه؟ الكلى. طبعا كلنا عارفين ان الصلفة من الحاجات اللي بتعمل بون مارو ديبريشن، فممكن تعمل العيان ثرومبوسايتوبينيا جرانيولوسايتوبينيا، ولو عيان عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي وخد صلفة هيجيله هيموليسيس في الار بي سي. عارفين ولا لا؟ صلفة والاسبرين الحاجات دي. فليه هيموبويتيك سايد افكت؟ يعني ايه هيموبويتيك؟ يعني بيأثر على البلط بتاعنا وعلى البون مارو فبيعمل المشاكل دي. ده كلام سهل. كيرنكتراس خدتوها في البصل دي؟ خدتوها في الفرما؟ يعني انت دي ده اول مره تعرفوا حاجه يعني صح. خدنا الكيرنكتراس في الجنرال. ده ايه الكيرنكتراس ده؟ دواء ولا ايه؟ بتاخد اورال ولا انترافينس دواء ده؟ أورال؟ مرض يعني. مرض؟ بيعملوا ايه المرض ده؟ بيحصل ايه فيه يعني؟ بذمتكم مش عارفين الكيرنكتراس؟ الكيرنكتراس لو تفتكروا انا قلت لكم ان العيال البريماتيور بيبي بيبقى الليفر بتاعهم اماتيور فما بيقدروش يعملوا كونجوجيشن اوف بيليروبين. فالبيليروبين بيبقى عالي في البلاد. بس عالي وماسك معظمه فين؟ في البلازما بروتين صح؟ وشويه فري منه بتنزل اندر ذا سكن ويبقى عند الطفل الصغير الاماتيور ده جوندس. بيسموها فيسيولوجيكال جوندس. ايه اللي خلى البيليروبين ده ما ينزلش في اليورين؟ انه المفروض يحصل له كونجوجيشن الاول في الليفر عشان ينزل في اليورين. الليفر بايظ مفيش كونجوجيشن، مين اللي هيزيد؟ البيليروبين ينزل اندر ذا سكن ويعمل جوندس. لغايه دلوقتي ده الميكانيزم بتاع الفيسيولوجيكال جوندس. الطفل الصغير ده بقى بريماتيور ده لو خد صلفة، الصلفة هتديسبليس البيليروبين فروم بايندينج تو بلازما بروتين. كل البيليروبين هيبقى فري، ينزل اكتر تحت الايه؟ السكن ويعمل مور سيفير جوندس وكمان يبقى فري فيقدر يعدي البلاد برين بارير يوصل انتو ذا بيزال جانجليا ويعمل كونفالشن. ما اجي اقول لك بقى ايه هو الكيرنكتراس، بس تقول لي ايه؟ وحتى كنت مرقمهم كده سيفير جوندس وكونفالشن في بريماتيور بيبي تيكينج صلفة. سيفير جوندس اند كونفالجن ان بريماتيور بيبي تيكينج صلفة. الميكانيزم الصلفة زقت البلود، عدى البلاد برين بارير عمل كونفالجن نزل اندر ذا سكين وعمل سيفير جوندس. وحتى قلت لكم اهميها ازاي نعالجه. ايوه بنعالجها بالباربيتوريتس الفينوبربيتون عشان هو انزيم انديوسر وانتي كونفالسنت دراج تريتد باي فينوبربيتون. وده انزيم انديوسر فهيساعد على ايه بقى هنا؟ ها؟ ما يكون انزيم انديوسر هيساعد على الميتابوليزم اوف بيلروبين انتو ميتابولايتس بتاعته اللي بتنزل في اليوم. اتفقنا؟ بلس ان الكونفالسن هتروح بالفينوبربيتون علشان هو انتي كونفالسن دراج. ممكن يعملوا دراج انتر اكشن، كلنا عارفين السلفونامايد بيعملوا انتر اكشن باي ايه؟ ديسبليسمنت. اعمل شويه ريزيستنس وجي اي تي ديستربنس. بس قبل ما اسيب الريزيستنس، حد عارف هو ممكن السلفايت يحصل لها ريزيستنس ازاي؟ ايه؟ ايوه، البكتيريا تبتدي تستغل الفوليك اسيد زي الهيومن سيل وما عادش تكونه. هي السلفا منع تكوينه، تكوين الفوليك اسيد، فالبكتيريا تقول لك مش مهم هاخده زي ما هو واعمله اكتيفيشن. اشمعنى الهيومن سيل؟ ها؟ فبيحصل ان تبتدي البكتيريا تعمل في جسمها ميوتيشن وتبتدي تستغل مين؟ الاوريدي فورمد فوليك اسيد. ومين يطنش؟ البارا امينو بنزويك اسيد والاستيبل الاولانيه دي كلها. خلاص، سايد افكتس بتاعت السلفا مهمه جدا، لازم كلنا نعرفها، عشان كده قلتها بالتفصيل يعني. ايه رايك بقى لو خدت السلفا مع الترايميثوبرين؟ هيطلع دواء اسمه ايه؟ كوتراي موكسازول. مين بقى هو الكوتراي موكسازول ده؟ It is a combination of سلفا ميثوكسازول مع ترايميثوبرين. لازم ناخد بالنا من اول حاجه، سلفا ايه؟ ميثوكسازول مع تراي ميثوبرين. فواحد اول سؤال هيسالك، اشمعنى السلفا ميثوكسازول؟ ما في عندي 20 نوع من السلفا، اشمعنى ده خدتها مع تراي ميثوبرين؟ لا، ما في كتير من السيستم. بص، هو السلفا ميثوكسازول هتعمل ايه؟ هتمنع تحويل البارا امينو بنزويك اسيد انتو ايه؟ فوليك، صح؟ طب الترايميثوبرين هيمنع تحويل الفوليك انتو فولينيك. يعني الاثنين دول بيشتغلوا على سبسيكونت ايه؟ ستيبس. فلازم تكون ليهم نفس التي هاف عشان يبتدوا مع بعض يخلصوا مع بعض. ما ينفعش تكون واحده التي هاف بتاعته 6 ساعات وتحط لي معاها ايه؟ سلفا التي هاف بتاعتها 12 ساعه. معنى الكلام ده انه ده هيشتغل شويه لوحده، صح ولا لا؟ فلازم يشتغلوا مع بعض هاند ان هاند، يبقى ليهم نفس التي هاف. ده سؤال شفوي وانا قلت لكم عليه اهو، عشان في كتير قوي بيزعلوا ما بتبقاش عارفينه، فمش مكتوب عندكم في الكتاب بس لازم تعرفوا. السلفا والسلفا ميثوكسازول وترايميثوبرين ليهم نفس التي هاف، فهيبتدوا مع بعض وينتهوا مع بعض. حاجه تانية، عشان السلفا ميثوكسازول مع ترايميثوبرين تبقى ليهم سينرجيستك افكت مع بعض، لازم تكون النسبة بينهم 5:1. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا خدت 400 ملي جرام سلفا اخد 80 ملي جرام ترايميثوبرين، يبقى النسبة تكون كام؟ 5:1. وهي دي الكومباينيشن بتاعت الكوتراي موكسازول اللي موجود في مصر. لو انت جبت علبة سيبترين وريت عليها من الجنب كده هتلاقي مكتوب عليها سلفا ميثوكسازول 400 ملي جرام مع ترايميثوبرين 80 ملي جرام. لازم يكون نسبة كام؟ 5:1. السؤال بقى المنطقي، ايه الادفانتجز اوف ذيس كومباينيشن؟ نمرة واحد ان لما بتحطهم مع بعض يبقى ليهم سينرجيستك افكت، يعني بيساعدوا بعض. نمرة اتنين، هيبقوا مور بوتنت، فتاخدهم ان سمولر دوز. انتوا عارفين السلفا لو خدتها لوحدها بتبقى ايه؟ بتاخد على الاقل 2 جرام في اليوم او 3 جرام. دلوقتي بتاخد ايه؟ 400 ملي جرام. ذمتك لو قللت جرعه السلفا ايه اللي يحصل؟ الدوز ديبندنت سايد افكتس هتقل. مش في حاجه اسمها دوز ديبندنت سايد افكتس؟ هتقل. ليه؟ اللي بياخد 3 جرام، اللي بياخد 400 ملي جرام. ادي 2. مش هيحصل بسهولة ريزيستنس، صح ولا لا؟ ان فاكرين البكتيريا ما كانت عاوزة تعمل ريزيستنس عملت ايه؟ عملت زي الهيومن سيل، خدت الفوليك وحولته انتو فولينين. لو انا مدي كوترايموتسازول هتقدر تعمل الحركة دي؟ لا، هيبقى ترايموسوبرين موقف الحتة دي، صح؟ لو هي بتكون بتاخد البارا امينو بنزويك اسيد تحول الفوليك، السالفة موقفاها. لو خدت الفوليك وحولت الفولينيت ترايموسوبرين موقف، يبقى كوترايموتسازول ما بيحصلش منه بسهولة ايه؟ ريزيستنس. يبقى سينرجيستك مور بوتنت، السايد افكت هتقل الدوز ديبندنت بس. والنمرة ثلاثة ايه؟ ها؟ الريزيستنس عالية. نمرة أربعة، السلفة لوحدها ستاتيك وترايموسوبرين لوحده ايه؟ ستاتيك. تحطهم مع بعض يبقوا سايدر. حلو؟ سايدر أحلى شوية بس هو مش أحسن. معلش عشان ما أقولش حاجة غلط. ولكن السايدر ليه استخدامات أكتر. يعني ممكن استخدمه في واحد كارير. ممكن زي عيان اميونو ايه؟ كومبرومايز. السلفة كانت برود ولا نار؟ مش سائلها والله العظيم. برود وترايموسوبرين برود، تحطهم مع بعض يبقوا نارو؟ يبقوا ايه؟ برودر سبيكتر، وايدر سبيكتر. ده شغال على حاجات كلها، وده بس فيه اختلافات بسيطه. تحطهم مع بعض بقوا مور برودر سبيكتر، برودر وايدر. لازم تكتب كده برودر وايدر. حدش يقول لي بقى ايه برود سبيكترم ليه؟ ما هو ده برود واحد وده برود واحد. حطيتهم مع بعض بقوا مور وايدر برودر سبيكتر. بقوا بيشتغلوا على كل حاجه بس ستيل. لو تفتكروا انا قايل لكم انهم هم برود بس بيحبوا ايه؟ النيجاتيف. فبرضه ستيل هتلاقي كوترايموكسازول برود سبيكترم وبيحب النيجاتيف. واللي جدع يقول لي نيجاتيف زي مين؟ نايسيريا جونو كوكاي ومنينجو كوكاي ونيجاتيف باسيلاي ويديله سالمونيلا شيجيلا ايكولاي بروتيس. خدتوا البروتيس؟ ده حلو. مش انتيرو بكتيريس يحطوها كتبناها هنا بقى. البروتيس مثلا ما بيشتغلش عليها الترايموسوبرين، مش عايز السلفة بس. تحطوها مع بعض يخش البروتيس في السك. اتش انفلونزا كل النيجاتيف بيشتغل عليه زي الفل. وطالما هو بيشتغل على النيجاتيف حلوه وطالما مش على البوزيتيف بس على خفيف، مش على النيجاتيف حلو قوي، يبقى هنبتدي استخداماته من تحت ولا من فوق؟ من تحت. الامبلايكس ايه بقى؟ فاكرين زي ما قلنا في الكينولونز، ها؟ يورينري تراكت انفكشن بروستاتايتس جونوري، يورينري تراكت انفكشن بروستاتايتس جونوري. نطلع من تحت على فوق. فاكرين كان هنا في ايه؟ ها جي اي تي سالمونيلا اللي بتعمل تايفويد فيفر انفكتيف دايريا. يبقى الكوترايموكسازول من الادويه اللي هتنفع في علاج التايفويد فيفر. مين الدوله قبل كده خدناها في التايفويد؟ كينولونز. مين الدوله قبليه؟ تيفتراكسون. مين الدوله قبليه خالص؟ اموكساسيل. التجمعات دي مهمه جدا، هي موجوده عندكم في اخر اربع صفحات، كل التجمعات مجمعه. ما حدش هيقول لك اكتب لي التجمعات. مش هنقول لك اكتبها، بس بنقول لك التجمعات دي عشان ما يجيلك سؤال ام سي كيو تقدر نجمعهم، عشان ما تجيبهمش بالترتيب يعني. بس انا شايف ان حتى ما تعرفهم في اماكنهم كده بالترتيب بتبقى اسهل انك تعمل لهم ريكول. تطلع فوق اكتر تلاقي في ايه؟ الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ينفع في ريسبيراتوري تراكت انفكشن بالذات اللي سببها اتش انفلونزا ونيوموكوكاي. يبقى اللي جدع يقول لي دايما نفتكر ان الانديكيشن بتاعت الكوترايموكسازول الى حد ما شبه الانديكيشن بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت الكينولونز. بس هما مش حلوين على الانيروبيك انفكشن. ايه ده؟ هما الكينولونز يشتغلوا على الانيروبيك؟ فور جنريشن. حلو. اسمه ايه؟ كلينا فلوكساسين. كلينا فلوكساسين. اتفقنا على الكلام ده؟ طيب. لو افترضنا جدلا قال لك ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف كوترايموكسازول؟ هتقول له اتز ا كومباينيشن اوف سلفا ميثوكسازول وترايموسوبرين. وتقول الميكانيزم ده والميكانيزم ده، تقول لهم بيشتغل على تو سب سيكونس ستيبس. لو افترضنا وقال لك ايه السايد افكت اوف كوترايموكسازول؟ ها؟ هدول السايد افكت بتاع ده سايد افكت بتاع ده. الكوتراميكسازول هيعمل ولا مش هيعمل مجاله بلاس كمين؟ ها ثيوريتيكالي المفروض يعمل ليه؟ عشان في ترايميثوبرين بس هو مش هيعمل ليه؟ عشان باخده ان سمول دوز. ايه اللي خلاك تاخده ان سمول دوز؟ ايه اللي خدته الدواء تاني فمش محتاج تاخد جرعه كبيره. يبقى الزيميديكال كومباينيشن بتقلل الدوز ديبندنت سايد افكتس ولا اه بس هتزود عدد السايد افكتس. اللي ده ليه سايد افكتس؟ ده ليه سايد افكتس؟ حطيتهم على بعض عددهم زاد بس الدوز ديبندنت سايد افكتس هي سايد افكت بتحصل من الدوز هتقل. فهمتوها دي ولا اقولها تاني؟ كان بيفضلوا في الشفا ويشوفك فاهمها ولا لا؟ الكوتراميكسازول هيقلل الدوز ديبندنت سايد افكت بس. واشهر مثال لكده الميجالو ايه؟ بلاستيك امين. المفروض انها ممكن تحصل ولكن فيري رير. ليه؟ عشان الجرعه اللي انا باخدها دلوقتي من الترايميثوبرين وما خدت معاه السلفاميثوكسازول قلت جدا. اتفقنا على الكلام ده؟ طيب اكتبوا على الكوتراميكسازول ده مهم جدا. طبعا لو جابوا لكم سؤال نظري ولا هيجيبوه في السلفا ولا في الترايموسيبرين هيجيبوا لك في مين؟ في الكوتراموكسازول ان هو ده الدواء بيستخدم كتير. الكوتراموكسازول الكينولونز كيفالوسبورينز الريزيستنس تو بنسلين السيف ترايكسون دول اشهر خمس اسئله بتيجي في النظر. تكتبوا اسمها دي ما بتكتبوهاش. نبتديهم من الاول. ركز معايا. ها اول حاجه الريزيستنس تو بنسلين اند هاو تو مانج ممبرز اوف كيفالوسبورين من قوسين بالذات السيفتراكسون كانوا ملوكوا كلهم بقى بالمره يعني. نمره ثلاثه الفانكومايسين. نمره اربعه كينولونز. كينولونز نمرة خمسة الكوتراي موكسازول. وفي فاضل حتة صغيرة كده هقولها لكم دلوقتي. كده احنا خلصنا الايه؟ الانتي بكتيريال دراجز. ولكن فاضل مرض واحد هنتكلم عليه في الانتي بكتيريال دراج اللي هو ايه؟ التي بي. سؤالي بقى عشان قبل ما ناخد البريك. التي بي ده بيحصل بالمايكوبكتيريوم توبركلوز صح؟ حد يقدر يقول لي هم سموها ليه مايكوبكتيريوم؟ علشان السيل وول بتاعها بيتكون من مايكوليك اسيد نوت فروم بيبتايدوجلايكينز. اتفقنا؟ دي اول حاجه عاوزين نعرفها. الحاجه الثانيه اللي كلكم عارفينها ان التي بي ده التوبركلوز باسيلاي ممكن تبقى انترا سيلولر صح؟ جوه الماكروفاج والحاجات ممكن تبقى اكسترا سيلولر وممكن تبقى موجوده في الكيزياس ماتيريال صح؟ ولو عيان عنده كلنا عندنا البرايمري ليجن بتاع ايه؟ بتاع التي بي بالذات لو احنا خدنا ايه؟ تطعيم يعني احنا توبركولين ايه؟ بوزيتيف. ساعات لو قلت الاميونيتي التوبركولين التوبركلوس باسيلاي ستارت تو بقى ايه؟ تو فلير اب وتعمل لك اكتف تي بي وتبتدي تكح وتطلع السبيوتم في ايه؟ التوبركلوس باسيلاي. لازم كلنا نعرف ان من اشهر الحاجات اللي بتليمت البرايمري ليجن او الكونس فوكس هي الفايبرس تيشو كبسول. وعشان كده لازم نتاكد ان الكورتيزون لو استخدم فتره طويله ممكن يساعد على spread of TB لسببين انه immunosuppressive وكمان بيقلل الفايبروبلاستيك اكتيفيتي وبيقلل الفايبروتيس. الكلام ده كله قايله لنا في الفيديو. اتفقنا؟ فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. التي بي بقى ابتدى يكتر تاني علشان الاميونيتي ابتدت تقل وما التي بي والايدز والحاجات دي فابتدى التي بي يزيد تاني. وابتدينا نهتم بيه جدا مع ان مثلا من 10 سنين ولا من 15 سنه ما كانش تقريبا في تي بي في مصر. ولكن ابتدى يظهر تاني وبيظهر بقوه. فلازم نهتم بالادويه اللي بتستخدم في علاج التي بي. احلى ادويه بتستخدم في علاج التي بي فيري افكتيف وملهاش سايد افكت كتير بنسميها الفيرست لاين، ودول هما الادز الريفامبيسين. دواء اسمه الاي ان اتش او الايزو اي نايازيد اللي انتوا عارفينه من زمان، وبعدين في دواء جديد بقى اسمه البايرا زيناميد، وفي دواء اسمه ايثامبيوتول، واخر واحد انتوا عارفينه اللي هو مين؟ ستريبتومايسين. دول الادويه المهمه جدا اللي احنا بنستخدمها كتير جدا وبنبتدي بيها علاج ايه؟ التي بي. مين هما بقى؟ ريفامبيسين، اي ان اتش، بايرازيناميد، ايثامبيوتول، ستريبتومايسين. الريفامبيسين فيه ميزه تحفه انه بيشتغل على التوبركلوس باسيلايسايدل في اي حته، انترا سيلولار، اكسترا سيلولار، في الكيزيس ماتيريال، في السبيوتون، في اي حاجه. الاي ام اتش بيشتغل على الانترا والاكسترا بس، ما بيشتغلش على الكيزيس ماتيريال. البايرازينامايد بيشتغل على الانترا سيلولار باسيلايت بس، ما بيشتغلش على الاكسترا سيلولار. الستريبتومايسين بيشتغل على الاكسترا، ما بيشتغلش على الانترا. طب مال ايثامبيوتول؟ مش عايزين نقول الحته اللي قلتها دي بالسيف الشفا. مين بيشتغل كل السايس اللي فيها التوبركلوس باسيلاي؟ الريفامبيسين هو التوب اول واحد. الاي ان اتش بيشتغل ايه؟ انترا واكسترا. البايرازينامايد انترا بس، ستريبتومايسين اكسترا بس، معظمهم سايد. اتفقنا؟ لو لقينا المجموعه دي بقى ما بيجيبش نتيجه، نضطر ندي المجموعه الغبيه، ها؟ اللي احنا مش هناخدها، هناخد اسمائهم بس، ومضطرين بقى ان هم لهم سايد افكت كتير قوي. منهم ادويه تستخدم كانتي بكتيريال عادي، ومنهم ادويه ما عادش تستخدم از انتي بكتيريال عادي. الادويه اللي تستخدم از انتي بكتيريال هم ما لهمش سايد افكت كتير، بس طبعا مش افكتيف زي ايه؟ زي المجموعه الاولانيه. مين الادويه اللي احنا خدناها وبتنفع في التي بي؟ في الانتي بكتيريال، الكينولونز. وانا حتى في الكينولونز قلت لكم في التي بي تبقى اخر حاجه تقولوها تحت خالص، زي السيبروفلوكساسين، فاكرينه؟ والليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين، كل دول ينفع. الازيسرو مايسن والكلاريسرو مايسن دول ايه؟ ماكروليدز، صح؟ ينفعوا. يبقى الكينولونز ينفعوا في التي بي، وبعض انواع اكتبوا جنب ال فين هو؟ كلاريسرو مايسن ده فين؟ تحت اكتبوا كده جنبيه ماكروليدز. وبعض انواع الكيفالوسبورين ينفعوا، السيف ترايوكسون. مين السيف ترايوكسون ده؟ ها؟ اكتبوا عليه سيف جنريشن كيفالوسبور. دول بس تقريبا دلوقتي اللي عندنا بنستخدمهم فين؟ في التي بي. كينولونز، ها؟ ماكروليدز، كيفالوسبور. اشهر واحد في الكينولون بيستخدم هو السيبروفلوكساسين. اشهر واحد فين؟ في الماكروليدز هو مين؟ الكلاريسرومايسين. واشهر واحد في الكيفالوسبورين هو السيفترايبسون. في بقى ادويه ثانيه، الادويه دي معموله للتي بي بس وما عادش تستخدم كتير قوي. ما اعرفش تسمعوا عن دواء خدتوه في البكتيريا اسمه سايكلوسيرين. السايكلوسيرين ده كان سيل وول انهبيتر، مش كده؟ هتقول انه سيل وول انهبيتر، بس هو تعرفوا ايه؟ السايكلوسيرين ده اتشال خالص من الانتي باكتيريال، هو دواء فيري توكسيك، اوله سي، وبيعمل سي ان اس سايد افكتس. يعني سي ان اس ايه؟ سايد افكتس. اهو برينو مخشطوب عليه، وبعديها ايه دي؟ شجره دي ولا؟ نيرف. ايه الجمال ده؟ حلوه. فبيعمل نيورو توكسيك. ها؟ فمش عاوزين اي تفاصيل على الحته دي. نيوروباسي وسي ان اس مانيفستيشن. وقال لكم ليه انا عاوز اقولهم دلوقتي. تسمعوا عن دواء اسمه كابريومايسين ولا لا؟ دواء هيستري. كابريومايسين ده مايسين شبه الفانكومايسين، بيعمل ايه قصدي؟ الفانكومايسين بيعمل ايه؟ اوزوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي. اوزوتوكسيستي وايه؟ نيفروتوكسيستي. الايثايوناميد دواء فقري برضه بيعمل ايه؟ ها؟ بيعمل نيوروباس. ليه انا كاتب الكلام الخيبان ده؟ مره جابوا في الامتحان سؤال نظري اكيد كان يعني مش هيقول تاني عشان محدش عارف يحل. كان السؤال بيقول لك ايه سايد افكت اوف انتي توبركلوز دراجز. هو عاوز السايد افكت اوف انتي توبركلوز دراجز. طب الريفامبيسين طلعوا من الاسم. الاي ان اتش طلعوا من الاسم. دول بقى والستريبتومايسين عارفين ايه بقى مايلوغلايكوسايد هنقوله. هيبقى فاضل الاثنين دول والمنيلين ب 60 ميلا دول. قالوا اتفقنا لو جالكوا السؤال ده تاني هتكتب السايد افكت دول بايه؟ بالتفصيل وهتقول اكزامبل للسايد افكت بتوع السكند لاين بس. هتقول الكينولونز ممكن يعملوا سايد افكت سبيشالي ارثروبس. الحاجه الواضحه قوي. الكلاريسرومايسين والازيسرومايسين دولت مجموعه مين؟ الماكروليف. كان اكتر حاجه فيهم انزيم انهبيتور بيعملوا من دراج انتر اكشن. سيفتراكسون كان اشهر حاجه بيعملوا ايه؟ حاجه كاركترستك فيهم قوي. سيفتراكسون نيفروتوكسيست مش زي البنسلين. فاكرين الكيفالوسبورين بيعملوا نيفروتوكسيست التانيين ما بيعملوهاش. ودوم قايل له بقى الشوال الاخرانيين الاغبياء دول كابريومايسين يعمل ايه؟ زي الفانكومايسين اوتو نيفرو. السايكلوسيرين سي ان اس ونيوروباسي والايثايونامايد نيوروكس. حتى لو افترضنا جدلا كان كل زمايلكم ما كتبوش الحته دي. نصوا حاجه بسيطه جدا نص درجه ولا درجه. ولكن دول هم المهمين. الريفامبيسين بنطلعه من اسمه والاي ان اتش هنطلعه من اسمه والستريبتومايسين عارفينه. اوتوتوكسيك نيفروتوكسيك حاجات. البيرازينامايد اهم حاجه تعرفوا انه بيعمل هايبر يوراسيميا. اكتبوها كده جنبي. بيرازينامايد اشهر حاجه بيعملها هايبر ايه؟ يوراسيميا. ممنوع فين؟ في الجاود. الايثان بيوتول اوله ايه؟ اي. فبيعمل اي سايد افكت هقول لكم عليها دلوقتي. يبقى الايثان بيوتول اوله ايه؟ هيعمل اي سايد افكت. البيرازينامايد مشهور بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هايبر يوراسيميا. والاي ان اتش هنطلعه من كلمه اي ان اتش والريفامبيسين اوريدي عارفينها والستريبتومايسين عارفينها. اتفقنا؟ ناخد بقى البريك 10 مينتس بس ما تخرجوش عشان نكمل.